بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أنا الصديق أحمد جعفر محمد علي، يقول: لقد قرأت في كتاب إذا جالس المسلم شارب الخمر سوف يهبط عمله 40 يوما، أرجو منكم توضيح هذه المسألة، وهل ما قيل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا الحديث لا نعلم له أصلا، وليس مما يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو فيما يظهر موضوع مكذوب. لكن مجالسة شارب الخمر لا تجوز، والواجب الإنكار عليه وتوجيهه إلى الخير وإرشاده ونصيحته، ولا يجوز أن يتخذ أصحاب الخمر جلساء، فالواجب الإنكار عليهم ونصيحتهم وبيان عظم الخطر فيما يفعلونه، لأن الخمر لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فهي أم الخبائث، وشرب الخمر من أقبح الكبائر لما فيها من إزالة العقل، ولأنها وسيلة إلى شر عظيم، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها وأن يحذر مجالسة أهلها، لكن يجتهد في النصيحة لهم وتوجيههم إلى الخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل في سؤال آخر فيقول: كيف يقضي المسلم صلاته التي لم يؤدها منذ بلوغه والتي فاتت عليه، وهل يحاسب على تركها؟ جزاكم الله خيرا. عليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وليس عليه قضاء، ومتى تاب توبة صادقة محى الله عنه ذلك الكفر وذلك الضلال. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب صادقا أفلح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كما لا ذنب له. والصحيح أن تاريخ الصلاة تكاثرا كافر كفر أكبر، أما إن كان تركها جحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين. والكافر إذا أسلم لا يقضى، لا يؤمر بالقضاء لما ترك من صلاة وصوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج باسم أحد الأخوة المستمعين، يقول في نهاية رسالته: مهندس محمد عبد الواحد، له سؤال طويل يتعلق برمي الجمرات. نعم. ملخص هذا السؤال أنه أخطأ في رمي الجمرات بين الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، ويقول لم يكتشف حاله إلا فيما بعد، فماذا عليه الآن؟ جزاكم الله خيرا. إن كان رماهن لكنه أخطأ في الترتيب فيرجو أن يعفى الله عنه من أجل الجهل. والرجم قد حصل، الرمي قد حصل، فإذا كان رمى الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى، أو رمى الوسطى ثم الأولى ثم الأخيرة ونحو ذلك، فالصحيح أنه يجزئه إن شاء الله إذا كان فات الوقت. أما إن كان الوقت باقيا فإنه يعيد ما بعد الأولى، يعيد ما رماه قبل الأولى يعيد، فإذا كان رمى الوسطى ثم الأولى يعيد الوسطى ثم الأخيرة حتى يحصل الترتيب. وإذا كان رمى الأخيرة ثم الوسطى ثم الأولى يعيد الوسطى والأخيرة حتى تكون الأولى في محلها. لكن لو لم ينتبه إلا بعد ذهاب الوقت أجزأه إن شاء الله ولا جمع عليه. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا حول نفس الموضوع تقريبا، يقول: ما حكم الحصيات التي لم تنزل من الحوض أو لم تضرب في العمود؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. المطلوب وصول الحجر إلى الحوض، فإذا وصل إلى الحوض كفى ولو لم يضرب الشاخص الجدار، ولو نزلت بعد ذلك إلى الأرض متى وصلت الحوض كفى، وإذا تدحرجت ونزلت فلا يضره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، ضمنها عددا من الأسئلة، وقال عن نفسه: أنا المستمع إدريس آدم دهران. يسأل مجموعة من الأسئلة، فيقول في أحدها: ما حكم السلام على المرأة الأجنبية ولا سيما إذا كانت من الجيران وهي متحجبة وبدون خلوة؟ لا حرج في السلام عليها، السلام مشروع بحق جميع الرجال والنساء. إذا سلم عليها أو رد عليها السلام من دون تهمة ولا فتنة فلا حرج، فإن كانت كاشفة نصحها وأمرها بالستر والتستر، وإذا كانت وحدها لا يخلو بها، يمر ويسلم من دون جلوس معها ولا وقوف معها في محل خلوة. فإذا مر بها عند بابها أو في الطريق أو في أي مكان ليس له جلوس معها خلوة، أما مروره بها من دون خلوة فلا يضر، يسمى خلوة ولا يضره كونه سلم عليها أو رد عليها السلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم سب البهائم حيث أني شاهدت من يفعل ذلك، وخاصة عندما ينهمك ويتعب معها وهو يسبها من غير شعور كما يقول، وبعضهم يسب في الحلال باللعن وغيره، جزاكم الله خيرا؟ سب البهائم لا يجوز، وهكذا سب جمادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع امرأة تسب ناقة تلعنها، فأمر أن يقام عليها وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن السب للبهائم أو لأولاده أو لغيرهم. أما سب الكفار على العموم أو الظالمين أو الفساق فلا حرج، فقد لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله الفاسقين، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، عموما فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم نقل دم الإنسان إلى مريض محتاج؟ ذلك أني سمعت بعض الناس يفسر الدم في القرآن في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بأن الدم هنا يشمل دم الإنسان أيضا. أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، الدم محرم، هو الدم المسفوح كما في الآيات الأخرى، أو دم مسفوحة، وهو الدم الذي يحصل تحت إراقة عند الذبح، هذا هو الدم المحرم. وهكذا أنواع الدماء التي تسفح من الحيوانات، من بني آدم وغيرها، من بني آدم وغيرهم، أما الدم يكون في اللحوم بعد الذبح يوجد في اللحم شيء من دم هذا لا يضرها لأنه ليس مسروحا. وإذا نقل الدم من أخيه منه إلى أخيه المحتاج على وجه لا يضر المنقول منه فلا بأس. إذا قرر الطبيب أن هذا الشخص مضطر إلى الدم وتبرع له أخوه بدم لا يضره فلا حرج في ذلك لعموم الأدلة في شرعية عون الإنسان لأخيه مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة لأخيه كان الله في حاجته مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا قرر الطبيب أن هذا الدم ينفع هذا المضطر ولا يضر المأخوذ منه فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الرجل يشتغل عند عمه سنة وأجار عمله كله عند عمه كيف يزكي جزاكم الله خيرا؟ إذا كان المال عند العم يبلغ النصاب وحال عليه الحول عليه يزكيه وإن كان عند عمه إذا كان مليئا ليس بمعسر ولا مماطل فإن العام يزكي. أما إن كان عمه معسرا ما يقدر يسلم الدين أو مماطلا يطلبه حقه ولا يعطي حقه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا هذا العامل. أما إن كان عمه مستعد يعطيه ولكنه جلس عنده كالأمانة فإنه يزكي كل ما حال عليه الحول. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هناك أناس يتكلمون بالكلام الفاحش وأنا نصحتهم بتركه ولكنهم يقولون هذا مزح فماذا نقول لهم جزاكم الله خيرا؟ تقول لهم إنه لا يجوز المزح بالحافظ بكلام محرم والواجب أن يكون المزح بكلام مباح وشيء مباح مع قلة المزح. أما يمزح باللعن أو بالشتم والسب أو بالكذب فلا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به قوم ويل له ثم ويل له. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله هذا وعيد شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالسب والشتم واللعن من الكبائر لأخيه الذي لا يستحق ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كيف هي زيارة بنات العم والعمة والخال والخالة لأنهن من القرابة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ مشروع زيارة الأقارب ولا سيما المحارم كالأخوال والأعمام والعمات ونحو ذلك حسب التيسير أو بالمكاتبة أو بالهاتف تلفون كله طيب. المهم أن تكون الصلة بينهم طيبة ليست قطيعة بل صلة طيبة بالكلام الطيب والزيارة والمكالمة الهاتفية ونحو ذلك. وإذا كانت المزورة غير محرم فلا بأس إلا إذا كانت الزيارة ليس فيها خلوة ولا فتنة ولا شبهة فلا بأس. إذا زارها مع زوجها أو عند أخيها أو عند أبيها زيارة المحبة والقرابة السلام عليكم السلام كيف حالكم فلا بأس بهذا لصلاة الرحم على وجه ليس فيه تهمة بالشر وليس فيه محرم لا خلوة ولا تبرد ولا كشف شيء من الزينة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أحفظ حديثا معنا من قرأ آية الكرسي 50 مرة في اليوم محيت ذنوبه لمدة 50 عاما هل هذا الحديث صحيح؟ هذا لا أصل هذا الحديث لا أصل ليس بصحيح بل هو من الموضوعات إن شاء الله العافية. نعم. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. من طبرجل سليم سلامة الشراري بعث برسالة مطولة ولها جمع من الأسئلة يقول فيها إنني ولله الحمد مستقيم وأحفظ بعض سور القرآن الكريم وأتقدم لأصلي بالناس في أكثر الأحيان إلا أنني أخطئ ولا أجد من يفتح علي، فما هو توجيهكم؟ لا حرج في ذلك والحمد لله. الحمد لله. إذا كانت الفاتحة قد أتقنتها وأديتها فالغلط في بعض السور الأخرى أو الآيات الأخرى لا يضر، ولا يضرك عدم وجود من يفتح عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت واحدا يصلي لكني لا أعلم هل هو يصلي السنة أم الفرض، ماذا أفعل؟ إذا كان الجماعة لم يحضروا تنتظر تصلي سنة التحية، وإن كانت لها راتبة قبلها كالظهر صليت الراتبة وتنتظر الجماعة حتى يحضروا وتصلي معهم. أما إذا كانوا قد صلوا فتصلي معه حتى تكون جماعة، تكون مأموما وهو إمام حتى يحصل لك فضل الجماعة، ولو كانت نافلة يحصل لك فضل الجماعة. أو تسأله تقول: هل صلى الناس؟ إذا كان المسألة فيها إشكال وهل صلى الناس، كما صلوا تنتظر، وإن كان قد صلى الناس صلي معه حتى يحصل لك فضل الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: يحصل أحيانا أن نبتعد عن المسجد لبعض المناسبات، فهل لنا أن نؤذن ونقيم ونصلي حيث نحن أم لا بد من الصلاة في المسجد، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ الحديث هذا ضعيف، ولكن يغني عنها حديث صحيحة من قول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى لما سأل قال: ليس لي قائد يقود المسجد، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. والصلاة في الجماعة في المساجد أمر واجب إلا بالعذر شرعي. فإذا كنت في محل تسمعون النداء وجب عليكم أن تصلوا مع الناس، وإذا كنتم بعيدين لا تسمعون النداء العادي بالصوت العالي غير المكبر فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة في محلكم لبعدكم، لأن صوت المكبر قد يسمع من بعيد. فإذا كان في الإمكان حضوركم والصلاة مع الجماعة في قرب المسافة وجب عليكم أن تحضروا في المسجد. أما إن كانت المسافة بعيدة قد تذهبون تفوتكم الصلاة لبعد المسافة، حيث لا تسمعون النداء لو كان النداء بغير مكبر لبعد المسافة فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة. نعم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع غازي علي الجرفي من ذمار، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا كان الخطيب يخطب والناس يتكلمون خارج هذا المسجد فكيف تنصحونهم جزاكم الله خيرا، وهل للخطيب أن ينبههم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه؟ نعم، إذا وجد من يشوش على الناس حول المسجد ينبههم الخطيب إذا كانوا يسمعون، أو يرسل لهم من يأمرهم بالسكوت والبعد عن المسجد إذا لم يكونوا من أهل الصلاة، أو الدخول المسجد حتى يصلوا مع المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما رأي سماحتكم في الاستغفار برفع الأصوات بعد كل صلاة، مع العلم أن هناك أناسا متأخرين في الصلاة؟ السنة رفع الصوت بالذكر حين يسلم الناس من المكتوبة، السنة رفع الصوت بالاستغفار والذكر، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا يدل على أنه معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرفعون أصواتهم بالذكر، وأن من كان خارج المسجد يسمع ذلك ويعلم أن الصلاة قد انتهت. نعم. جزاكم الله خيرا. من ساجر رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل قاف لام ميم، يقول: سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضلوا ببيان حق الزوج على زوجته، ذلك لأن هناك شكوى من كثير من الرجال من عصيان النساء واستمساكهن برأيهن، جزاكم الله خيرا. الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعدم عصيانه في الجماع والخدمة إذا كانت منها الخدمة، وفي عدم خروجها من بيتها، وفي غير ذلك من الأمور التي ليس فيها معصية. حق عليها أن تسمع وتطيع لزوجها، وجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة تأمر بذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملك حتى تصبح. فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف لا في المعاصي، وهكذا الزوج عليه أن يعاشرها بالمعروف ويتقي الله ولا يظلمها لا في قوله ولا في عمله، كما قال الله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما أن عليهن العشرة بالمعروف فلهن أيضا هن العشرة بالمعروف. فهو عليه أن يعاشرها بالمعروف بالكلام الطيب والسيرة الحميدة والنفقات المناسبة التي تجب على مثله، وعليها هي السمع والطاعة المعروف، وأن تجيبه إلى حاجته، وأن تقوم بخدمته في بيته، وأن تحذر معصيته في خروج أو غيره. وإذا قام كل واحد بما يجب عليه استقامت الأحوال واستمرت العشرة الطيبة، وإذا كان كل واحد يريد الحق لنفسه ولا يؤدي ما عليه فسدت الحال وأدت الحال إلى وأدى ذلك إلى الطلاق. أما الخدمة ففيها تفصيل، إذا كانت المرأة يخدم مثلها ولم تسمح بالخدمة فإنه يخدمها إذا تيسر ذلك. أما إذا كان العرف في قبيلتها أو في بلده أنها تخدم زوجها فإنها تخدمه كما يخدمه كما يفعل بنات جنسها في قبيلتها وجماعتها، لأن الله يقول جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل عليهن بالمعروف. فالمعروف هو المتعارف بين الناس في كل بلد وفي كل زمان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سماحة الشيخ: أعرف أن هناك كثيرا من النساء لديهن ذهب كثير ولا يلبسنه إلا في المناسبات، فهل في مثل هذا الذهب زكاة أم يعتبر من الادخار؟ جزاكم الله خيرا. الموضوع في خلاف بين العلماء، منهم من رأى أن لا زكاة فيه إذا كان يستعمل، ومنهم من رأى أن فيه الزكاة لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، وهذا هو الصواب الذي نرجحه ونفتي به، أن في الحلي الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وعدم الدليل على استثناء ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد جيورة، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز للمرء أن يقرأ القرآن الكريم بدون وضوء؟ وهل يأثم إذا قرأ آية فيها سجدة ولم يسجد؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. نعم، له أن يقرأ القرآن بغير وضوء إذا كان ليس بجنوب، أما الجنوب فلا، لا يقرأ حتى يغتسل. وأما المحدث حدث الأصغر فله أن يقرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله يقول سبحانه: لا يمسه، يعني القرآن، إلا المطهرون. قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأفتى الصحابة بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن إذا قرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف وهو على غير طهارة فلا بأس، إلا إذا كان جنوبا فإنه يمتنع حتى يغتسل، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان جنوبا يمتنع من القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام. وخرج مرة على أصحابه من بيت الماء من الحمام ولم يتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا: أما القرآن فلا ولا آية، يعني الجنوب. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الجنوب له أن يقرأ، أن غير الجنوب له أن يقرأ. قال: أما الجنوب فلا ولا آية. بين لهم أنه خروج من الحمام ولم يتوضأ لا يمنع من القراءة، ثم قال: أما الجنوب فلا ولا آية. نعم. فدل ذلك على أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما الحيض والنفساء فقد اختلف فيهما العلماء، هل تلحقان بالذنوب فتمنعان من القراءة حتى تغتسلا أم لا؟ والصواب أنهما لا تلحقان، لأن حدثهما تطول مدته، بخلاف الجنوب فإن مدة الجنابة قليلة في إمكانه يغتسل في الحال. فالصواب أن الحائض والنفساء لهما أن تقرأ لكن من غير المصحف، لأن مدتهما تطول. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين فاغين، يقول: كيف يكون حال المسلم عند قراءة القرآن وكذلك عند قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن، أما إذا كان على غير طهارة ولكن ليس بجنوب فله أن يقرأ من غير المصحف كما تقدم في جواب السؤال السابق. نعم. وأما الأحاديث فله أن يقرأ وإن كان جنوبا، الأحاديث ليس مثل القرآن، كون يقرأ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كتب التفسير أو التراجم هذا لا حرج فيه مطلقا، الجنوب وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.